الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيهم السمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا وأخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالثة أم لا، أذكر الثالثة أم لا. ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشو فيه مسلما. القرن يطلق ويراد به الجماعة من الناس يشتركون في زمن واحد، يطلق ويراد به مئة سنة. الظاهر أن المراد هنا جماعة الذين يشتركون بزمن واحد يعيشون فيه. إذا كان كذلك، إن القرن يكون عمر طويل العمر منهم. هل هو 100 سنة أو 80 سنة أو 70 سنة أو أقل من ذلك؟ اختلاف في المسألة. فإذا نظرنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معترك أعمال أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجوز ذلك. إذا كان كذلك إن الاعتبار الكثرة يمكن أن نقول القرن 70 سنة بالنسبة لأمة محمد أن القليل هم الذين يجوزون 70، فإذا نظرنا في حوادث التاريخ التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجب القول بخلق القرآن وحمل الناس عليه الذي يعتبر تحولا في التاريخ، مجرى السنة إلى مجرى البدعة. أقول مثلا القرن الأول هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى 70، ثم القرن الثاني وهم التابعون إلى 140، ثم القرن الثالث وهم أتباع التابعين إلى 210. في 212 أظهر المأمون القول بخلق القرآن، أدعى أهل العلم إلى ذلك وألقى بهم في السجون، منهم من مات في السجن ومنهم من بقي في السجن مدة طويلة، ثم خرج ومنع من التحديث كالإمام أحمد، تابع على ذلك 3 من الخلفاء أم المأمون المعتصم والواثق، أما ولي الأمر المتوكل على الله عند ذلك أعلن السنة وأخرج من كانوا في السجون من العلماء والمهم أننا نستطيع أن نحدد 3 القرون بأنها انتهت 210. هذا اجتهاد مني علما بأن 70 التحديد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم يظهر أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون يخونون ولا يؤتمنون أي تكثر فيهم هذه 3 الخصال. التي تدل على تأثرهم بالدنيا حبهم لها كونهم يسارعون للشهادة إلى طلب لكونهم يلتزمون النذر ولا يوفون به استهانة الدين وضعف تمسك به. الأمر الثالث أنها تظهر فيهم الخيانة قلة الأمانة هذا لا ينفي وجود الخير ولكن يدل على قلته. بالنسبة لما سبق في 3 القرون الأولى قد جاء في حديث أنس الذي في الصحيحين لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أنس لا أقول عام أخصب من عام أشير بذلك لأن وشو الشر هذا ليس بالنسبة للخصب والجذب لكن بالنسبة لتمسك الأمة بهدي نبيها اتباع شرعه سيطرة الإيمان على القلوب. هذا لا ينفي أن يكون هناك مواضع تجدد فيها الإيمان سبب الدعاة؟ الذين يدعون إلى الله يأمرون بتوحيده، أما قوله ويظهر فيه مسلما فهو إشارة إلى أنهم يؤثرون التنعم لا يكون اهتمامهم بالشرع، وتطبيقه والعمل عليه لكن يكون اهتمامهم بتنعم الأجساد نسأل الله أن يصلح أحوالنا. هذا الحديث قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، فهم خير القرون السابقة واللاحقة. أيأتي بعدهم ولم يأتي قبلهم من هو خير منهم؟ هذا حكم عام تفضيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم من السابقين واللاحقين. أما التفاضل بينهم قد سبق الكلام عليه، ذلك بتفضيل أصحاب الهجرتين الذين هاجروا الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك أهل العقبة أهل بيعة العقبة ثم بعد ذلك من حضروا بدرا ثم بعد ذلك شهدوا بيعة رضوان ثم بعد ذلك أسلم قبل الفتح وقاتل ثم بعد ذلك أن أسلم بعد ثم بعد ذلك إيش قلت أنا أولا؟ ثم بعد ذلك من أسلم بعد الفتح وقاتل، ثم التفضيل على التعيين، فقد سبق أيضا أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم الستة الباقون من العشرة

ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه: أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر، وكفر قبل الحنث. قال أبو داود: قبل وبعد كله جائز. ما قلنا هي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث سنده ظاهر الصحة، وسدد ابن مسربل هو من رجال الصحيحين، أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير من رجال الصحيحين، الأعمش وسليمان من رجال الصحيحين، أبو صالح عند إطلاقه يراد به ذكوان السمان من رجال الصحيحين، على هذا فالسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أصحابه، كان هذا النهي حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بعد الفتح إلى قوم يقال لهم بنو جذيمة، قالوا لهم بني جبيمة، وكان في السرية التي معه عبد الرحمن بن عوف، لما وصلوا إلى القوم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قالوا صبأنا، أمر خالد بن الوليد باستمرار القتل فيهم، نهاه عبد الرحمن بن عوف قال خالد بن الوليد: تفخرون علينا إلا بأيام سبقتمونا بها. حصلت بينه وبين عبد الرحمن مقاولة، جاء عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، غضب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد، قال: لا تسبوا أصحابي. الحديث فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المفاضلة بين صحابي وصحابي، فغيرهم من باب أولى. يعني كون خالد بن الوليد تكلم على عبد الرحمن بن عوف الذي هو من السابقين إلى الإسلام الذين تحملوا ما تحملوا في سبيل الإسلام وشاركوا في الجهاد عند قلة الناس قلة أتباعه، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في ذلك. إذن فإذا كان هذا في التفضيل بين صحابي وصحابي فغيرهم من باب أولى. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، الله أكبر، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. المد هو ربع صاع، فإنفاق أحدهم المد في ذلك الزمن العصيب على قلة الأنصار وكثرة الأضداد والأشرار، تفضلوا على إنفاق مثل أحد من الذهب. في هذا من الفضل ما لا يدرك مداه أبدا. أما أورد في ذلك القصة التي حصلت بين حذيفة وسلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي كان ينتقد حذيفة لكونه يذكر أحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب، ينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان ويذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول. يرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. أخذ من هذا الحديث أولا أن الأخيار قد يجري بينهم ما يجري من العتب، ثانيا أن الأشرار في كل زمن يثيرون الفتن ويسعون بالإفساد بين الناس. أنقل قول هذا إلى هذا، ونقل قول هذا إلى ذاك، هذا مما يثير الشر ويوجب الخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة. وإذا كان هذا حاصل في ذلك الزمن فما حالنا اليوم؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، من سببته سبة أو لعنته لعنة في حال الغضب أجعلها عليه رحمة وصلاة يوم القيامة. قوله: والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. إيه دليل على أنهم كانوا يخافون عمر. قوله: وتحمل عليه برجال، أي تحمل حذيفة على سلمان الفارسي رجال حتى لا يكتب إلى عمر. ولم يكتب وكفر عن يمينه، كفر قبل الحمل. وأقول يجوز التكفير قبل الحمل وبعده، إذا نوى التراجع عن اليمين قد ورد في حديث أبي موسى وإني والله أحلف على يمين أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. شفاعنا هذه لغة عربية فصيحة. نحن الآن هذا شائع في لغة العرب وبالأخص في متابعة الرجل لامرأته، يقولون فلان تحمل على زوجتي أو على أولياء زوجتي أو ما أشبه ذلك، أي ذهب بأناس يستشفع بهم في رد زوجتي إليه. نعم. واحد يقرأ جذيمة بالجاء بالجيم ثم الذال المكسورة ثم الياء الساكنة ثم الميم ثم التاء المربوط. نعم. إلى قوم يقال لهم بني جذيم، وكان ذكر التي معه عبد الرحمن بن عمرو، فلما وصلوا إلى القوم لم يسلموا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبعنا، فقالوا صبعنا. فأما خالد بن الوليد في استمرار القتل فيه، باستمرار القتل فيه، يعني عبد الرحمن بن عوف قال له اترك قتلهم ما داموا يقولون صلانا، اترك القتل فانهم يعني معناه اسلمنا، فابى. نعم. فقال لهم قال ابن الوليد تكلم على عبد الرحمن بن عوف الذي هو من السابقين ومن الذين تحملوا وجارت بالجلال عند قلة الناس وقلة أتباعه. فلماذا قال النبي ما قال بلال؟ إذا كان هذا في تفصيل بين الحمدين والمسلمين فغيره من ذلك اليوم. والذي نفسي بيده لو أنبقى أحدكم إذا أعطني ذهبا أبيت المد روح صار فإذا أحدهم المد في ذلك الزمن العصيب على قلة الأنصار وقيام تجوار المستشار يفضل على إننا يفضل على إن إنا أحكم كيف؟ يفضل على قلت يفضل على إنسان من تحصيل من الزهر وفي هذا من الفضل ما ليس رسم الناس أبدا ثم هو في ذلك القصة التي حصلت بين كلك وسلمان الفارسي وأن سلمان الفارسي كان يشكو من كان ينتقد شريكا في كونه يسوع حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغرض لأقوام قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام في حالة الغضب العتب بل يجري بينهما من العتب ما يجري. ثانيا أن الأشرار في كل زمن يديرون الفتن ويجعلون الفتن والفرقة الجماعة من الفرق يعني بالكسر الجماعة من الفرق. نعم. وإذا كان هذا الحكم في ذلك الزمان في ذلك الزمان فما حال من يوم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني بشر أظهر كما يظهر بشر فمن درسته سفرة أو لعنته نعمة في حال الغضب فاجعلها عينه وتتوقف يوم القيامة. قوله والله لن يستحيلنا أو الله يصل بغسل كبيرنا أو الأكبر لكم فيه يسكين ذلك على أن الإنسان يخافون الموت. قوله تتحمل عليهم برجال أي تحمل حذيفة على سلمان الفارسي برجال حتى لا يخفى الموت ولم يكتب وتكبر عن يمينه أي استشفع أي استشفع بالياء. لا أحلف لا أحلف وورد إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وقال رحمنا الله وإياه باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي.

يؤخذ من هذا الحديث؟ فضل أبي بكر على غيره من الصحابة حتى عمر، ثانيا فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، في الباب حديث عائشة في الصحيحين أنها قدرت في نفسها أن الناس سيتشاءمون لمن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أو قالت لحفصة: قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف أيستطيع أن يقوم مقامك، يعني من كثرة البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ترديد عائشة أو حفصة: إن كنا لصواحب يوسف أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي هذا فضيلة لأبي بكر ظاهرة، فيه أيضا الإشارة إلى خليفة إلى خلافته، لهذا قال عمر: اختارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا، فنحن نختارك لدنيانا. بايعوه. فيه رد على الشيعة في زعمهم أن الخلافة كانت لعلي وأن أبا بكر وعمر اغتصباها منه. اقرأ. من يقرأ حديث الرواية الأخرى؟ كلاهما بمعنى واحد. نعم. الحديث الثاني معناه شبيه بالمعنى الأول. نعم. اقرأ. استغفر الله العظيم. أولا باب في حفظ أبي بكر رضي الله عنه. أورد فيه حديث عبد الله بن جمعة قال لما استعد برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند ربي رضي الله عنه وذكر الحديث استعد اشتد عليه الموت حتى ليس للحياة معنى حتى أويس أي اشتد عليه الموت حتى أويس للحياة. نعم معنى مجرم أي أنه صار جريم الصلاة. يقبل من هذا الحديث أولا أو أبي بكر على غيره من الصحابة حتى عمر. ثانيا إن الإشارة إلى قيامة أبي بكر. وبالتالي حديث عائشة في الصحيحين وأنها صدرت في نفسها أن الناس سيتشاءمون لمن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت في حفظة قولي للنبي إن أبا بكر رجل ذكي لا يستطيع أن يقوم مقامه يعني من كثرة الجفاف. فأمر عمر فأمر عمر أن يصلي بالناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد تردد من عائشة وحفظة بعد تردد عائشة وحفظة أن كنا لصواحب المسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي هذا وفي هذا قضية من أبي بكر وأمر وفيه أيضا الإشارة إلى قيامته. ولهذا قال عمر اقترن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنيانا بديننا فنحن نقترن بدنيانا وبايعنا. وفي رد على الشيعة بزعمهم أن الخلافة كانت في علي وأن أبا بكر وعمر اقتصدانا منه. نعم نقرأ عندنا هذا الباب ولا طويل. نقرأ من هذا الباب ما يتيسر. هذا الباب شيخ اقرأ باب ما يدل على ترك الكلام في الباب. وقال رحمنا الله وإياه باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. قال حدثنا مسدد ومسلم ابن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة حا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال عن حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وقال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. وقال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي بمعناه. وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن قيس بن عبادة قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك هذا، أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لكنه رأي رأيته. وقال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق. أورد في الحديث أورد في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي حين كان جالسا معه على المنبر فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما قتل علي بن أبي طالب وتولى الحسن ووجد من الشيعة ما وجد من عدم الإخلاص، بل أنهم يدعون ادعاءات ويكذبون فيها، حتى أنه قيل أنهم كادوا أن يغتالوه. فبعد ذلك رأى أنه يتنازل لمعاوية عن الخلافة بشروط، وسعى بينهم أقوام من الصحابة وغيرهم، تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه وسمي هذا العام عام الجماعة الذي هو 41 هجرية. كذلك أيضا تحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كذلك أيضا أورد فيه حديث حذيفة قال ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، وكان محمد بن مسلمة من أكابر الصحابة الأنصار، شهد بدرا المشاهد بعدها، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه أنه إذا رأى الفتنة أن يأتي بسيفه أحدا فيضرب به في الحجارة حتى يكسره، وأن يتخذ سيفا من خشب. وقد أرسل إليه علي بن أبي طالب حين خرج فقال إني قد اتخذت السيف الذي أمر به أمرني به ابن عمك عند اختلاف الناس. في الحديث الذي بعده طريق الأشعث بن سليم عن أبي بردة يعني ابن أبي موسى عن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب دخلنا فإذا فيه محمد بن مسلم سألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أنصاركم حتى تنجلي عمن جلد فأورد حديث الحسن والظاهر أنه هو البصري عن قيس بن عباد قال قلت لعلي أخبرنا عن مسيرك هذا عهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لكنه رأي رأيته أخذوا من هذا الحديث تكذيب لما تدعيه الشيعة من الوصاية لعلي وأنهم قد كذبوا في ذلك وافتروا على علي بن أبي طالب في زعمهم هذا أن ما حصل من علي من الخروج ودعوة الناس إلى خلافته إنما هو رأي رآه ولكن هذا لا ينفي أنه أفضل الموجودين في ذلك الوقت ثم أورد حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مالكة عند فرقة من المسلمين شكله هنا فرقة وهذا غلط فالفرقة هي الواحدة من الفرق والفرقة هي الاختلاف تقتلها أو تقتلها أولى الطائفتين بالحق و والمقصود بذلك خروج الخوارج وقتل علي بن أبي طالب لهم في هذا علامة على أن علي بن أبي طالب كان أولى بالحق من غيره، وبالله التوفيق. نعم اقرأ الكتاب ولا الأسئلة؟ الأسئلة ولا؟ طيب اقرأ الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث لا تسبوا أصحابي وبين الحديث فيما معناه أن عمل الرجل آخر الزمان قدر 50 رجلا منكم، أي من الصحابة؟ هذا قد أجبت عليه في سؤال سابق، أن التفضيل الخاص لا يعارض التفضيل العام، بل التفضيل العام مقدم على التفضيل الخاص. نعم. يقول السائل: أما يرد على حديث سلمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده ما نطق إلا حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ رد السؤال. يقول: أما يرد على حديث سلمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما نطق إلا حقا؟ المراد به في التشريع، المراد به في التشريع. نعم، يعني المراد بحديث عبد الله بن عمرو في التشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. يقول السائل: أخرج البخاري في تاريخه، والطبراني قال أظنه في الأوسط، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن بشر: يعيش قرنا فعاش 100 سنة. ما في مانع، هذا لا يخالف ما قلنا، وإنما قلنا يعني أن القرن 70، أن معترك أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، فلهذا رجحته من هذا الوجه. نعم. وهذا سؤال من بريطانيا، يقول سائله: ما الفرق بين الواجب والفرض؟ نعم. ما الفرق بين الواجب والفرض؟ والفرض الواجب دون الفرض عند قوم، وهو يساوي السنة المؤكدة. وحتى من يجعلون الفرض والواجب يعني سواء، وهم الشافعية، فإنهم يقولون أن الواجب درجات وأن الفرض أعلى الوجوب. نعم. وهذا سائل يقول أحد الدعاة في شريط: كيف تكون جوابا، كيف تكون جبانا، أن حسان بن ثابت جبان لا يصلح القتال، ولذلك يترك مع النساء. وفي موضع آخر أن عمر أمسكه من تلابيبه وأخذ يجره كالتيس والعياذ بالله. وكذلك يتهم بلال بشدة الرحال لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الشام إلى المدينة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو بلال؟ بلال. وكذلك يقول أن هناك رجل يقال له طارق السويدان يطعن بالصحابة بمعاوية وعلي بن أبي طالب وعثمان، ويقول: كثر عند الإخوان المسلمين في هذا الزمان ومن تأثر بدعوتهم الطعن في الصحابة، فما أسباب ذلك؟ هذا لا يجوز، وفعل طارق السويدان خطأ. وأهل السنة والجماعة يقولون: ما جرى بين الصحابة نسكته، وأما ما ذكر عن حسان بن ثابت فهذا كذب، وذلك أن الشيعة من زمن قديم يتهمون حسان بن ثابت بأنه عثمانيا وأنه كان منصرف عن علي، فلذلك قالوا فيه ما قالوا. أما الجبن والشجاعة فهذان أمران ليس للعبد فيهما ذنب، لأن الجبن والشجاعة غريزتان في العبد يخلقهما الله سبحانه وتعالى فيه يوم يخلقه. فكون العبد جبانا هذا لا يكون من عمله، ولكن يكون من خلق الله ومن الغرائز والطبائع التي يخلقها الله في العبد، فليس له فيها ذنب. لكن كونه يقال في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أو غيره من الكلام الذي يؤدي بالناس إلى الاستخفاف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستضعافهم، هذا قول، يعني هذا أمر لا يجوز. وقد رد على طارق السويدان أحمد الشيخ أحمد ابن عبد العزيز التويجري حفظه الله، رجل سلفي، رد عليه في جزئين موجودة، ولعلكم إذا طلبتموها تجدون هذا الكتاب يباع. نعم. وهذا سؤال من دولة الكويت، يقول سائله: ما قولكم في من يقول قد يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعضهم في بعض مقامات الإيمان كالعلم والجهاد والعبادة، ويقول إن جنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم؟ رد السؤال. يقول السائل: ما قولكم في من يقول قد يأتي بعد الصحابة من هو أفضل من بعضهم في بعض مقامات الإيمان كالعلم والجهاد والعبادة، ويقول إن جنس الصحابة أفضل من جنس من بعدهم؟ هذا قد يكون أن له شيء من الحقيقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد ظهر في عصر التابعين وأتباع التابعين من حفاظ الفقه ورجال الاستنباط من برز في ذلك، لكننا لا نقول أنه أفضل من الصحابي الذي نقل الحديث، لا، فالصحابة لهم فضل لا يبلغه أحد أبدا. نعم. فكون رجل ممن جاء بعده برز في أمر من الأمور هذا ليس معناه أنه يكون أفضل منهم، ولكن فضل الصحابة أعم وأفضل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. نعم. السؤال الأخير يقول: يا شيخ حفظكم الله ونفع في علمكم الأمة، إذا رجل حلف بالله أكثر من مرة ولم إذا رجل حلف بالله أكثر من مرة ولم يفعل ما حلف عليه ولم يكفر عن اليمين ولا يعلم الآن كم يمين عليه، فماذا يجب عليه؟ يجتهد ويقدر ويدفع الكفارات، ثم بعد ذلك يستغفر الله ونرجو له من الله عز وجل أن يغفر له. اللهم صل على محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.